الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، في كتاب الجنائز من صحيح الامام مسلم رحمه الله، وهذا الباب 12، قال: باب في غسل او في غسل الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 او اكثر من ذلك، ان رايتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها به أو أشعرنها إياه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها 3 قرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد، وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها بنحوه، غير أنه قال: 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها 3 قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال: وقالت حفصة عن أم عطية قالت: اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7. قال: وقالت أم عطية: مشطناها 3 قرون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وحدثنا عمرو بن ناقد، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال: اغسلنها وترا 5 أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث: قالت: فضفرنا شعرها 3 أسلاف قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا الباب 12، باب في غسل الميت، وفي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها بالروايات التي سمعناها. و السنة الواجبة هو أن يغسل موتى المسلمين رجالا ونساء إلا شهيد، شهيد المعركة فإنه لا يغسل، وإنما يدفن بجرحه كما هو، بدمه كما هو، إذا كان في دم شيء يدفن به وذلك أنه يبعث يوم القيامة على هذا النحو وكذلك لا يكفن. انتهى الكفن والآن نحن في باب الغسل. حديث أم عطية في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني على النساء وهن يغسلنها منهم أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إذن السنة أن يكون الغسل وترا ثلاث أو خمس وتر أو سبع أو أكثر من ذلك ولكن ينقطع الوتر يعني ينبغي أن يكون النهاية على الوتر ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشر وهكذا. قال إن رأيتن ذلك يعني إن رأيتن أنها أن يعني تحتاج أن يعمم البدن بالماء أكثر من خمس أو سبع ففعلن. ففي دليل أنه يزاد على هذا وأن هذا ليس من الإسراف وأنه لا يكتفى فقط بالثلاث وإنما يعني حسب حاجة يعني جسد الميت إلى الغسل. وأن الغسل يكون بماء وسدر. السدر معروف هو أوراق شجر النبت وهذا يفيد في قطع الرائحة وفي التنظيف. وقال جعلنا في الآخرة يعني في الغسلة الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وهذا معطرة وكذلك حافظة للجسد. فإذا فرغتن أي من الغسل قال النبي فآذنني من الغسل دون الكفن يعني آذنني يعني أعلنني. يقول فرما فرغنا آذناه فألقى إلينا حفوه وحفوه بمعنى إزاره. فقال أشعرن هي ومعنى أشعرن هي جميل ما يلي البشرة ويسمى هذا الذي الثوب الذي يلي بشرة الإنسان شعار لأنه يباشر الشعر. أشعرن هي معنى أنها تلف به وهذا لتبرك بشيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ففوائد الحديث أولا مباشرة النساء لغسل المرأة أن الغسل يكون وتر أقله ثلاث وأعلى يعني لا حد لأعلى حسب الحاجة وأن الميت يغسل بالماء والسدر ويضع في الآخر شيء من كافور في الماء ل يعني إزالة الرائحة ولحفظ الجسد وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية فيها أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون بالنسبة لشعر المرأة يمشط وكذلك يضفر الضفائر والقرون اللي هي الضفائر وقد جاء أن هذه الثلاثة القرون اثنين عند القرن وواحدة في الناصية يعني توضع كذلك في الخلف. إذن شعر المرأة يضفر ولا يترك يعني منثورا وإنما السنة هو تضفيره. الرواية الثانية أن النبي قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإذا يجوز على الزيادة على أكثر من سواء. وجاء قال اغسلنها وترا هذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال وترا وثلاثا أو خمسا تفصيل لمعنى الوتر أو سبعا. جاء التصريح في هذه الرواية أن المتوفاة هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة عليه السلام فإنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت بعد وفاته 16. في الرواية التي بعدها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث يعني جعلت شعر ثلاثة أثلاث قسم الشعر شعر ثلاثة أثلاث قرنيها ويكون في مكان القرن وناصية فالناصية فيها ضفيرة والجنبين كل واحدة فيها ضفيرة. الرواية الأخرى أن الغسل إنما يبدأ فيه بالميان ومواضع الوضوء فيتوضأ الأول يوضأ الميت أولا يبدأ باليمين يعني بعد غسل وجهه بيده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى يعني كما يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل، وإذا غسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال النبي ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منه، فمواضع الوضوء أولا يعني توضأ أولا كان توضأ وضوء الصلاة ثم يبدأ بعد ذلك بالغسل بالميام سواء في غسل الرأس أو في غسل الجسم. في شرح الإمام النووي رحمه الله قال قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر. يقول هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا، وهكذا أبدا. وحاصله أن الإطار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا. وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله فرض كفاية على الآخرين، ولكنه فرض يعني على المسلمين أن يفعلوا، معنى أنه فرض كفاية يعني إذا قام به بعضهم سقط عن الآخر، ولكن لا يجوز أن يدفن ميت من موت المسلمين دون غسل إلا الشهيد. وكذا حمله وكفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فرض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة البدن، هذا مختصر الكلام فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك بكسر الكاف خطاب لأم عطية، ومعناه إن احتجتن، وليس معناه التخير وتفويض ذلك إلى شهوته. وكانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من فضلات الصحابيات أنصارية اسمها نسيبة رضي الله تعالى عنها بضم النون وقيل بفتحها، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هذه التي غسلتها هي زينب رضي الله تعالى عنها، كذا قاله الجمهور كذا قبل عيد، وقال بعضهم في السير إنها أم كلثوم، والصواب زينب كما صرح به مسلم في رواية التي بعد هذا. قوله بماء والسدر في دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل يجوز فيهما. قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، في استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا يعني عند الشافعية، وبه قال الإمام مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يستحب، وحجة الجمهور هذا الحديث لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده، يعني هذا طبيعة الكافور، ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه. قولها فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، وبكسر الحاء وفتحها لغة حقوه وحقوه يعني إزاره، وأصل الحق معقد الإزار وجمعه أحق وحق، وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه، ومعنى أشعرناها إياه جعلناه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في أشعارها به تبريك هذه، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، هذا الذي يقول من نوع أثار الصالحين الصحيح هذا ما هو أثار الصالحين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خاص بالنبي، وإلا فإنه لم يثبت أن يعني كان أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار يعني الصالحين منهم، وإنما فقط تبرك بآثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وذلك أنه يعني قد يعني كفنت في في في إزار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منه اللي قال جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. قولها فمشطناها ثلاثة قرون أي ثلاثة بصائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة كما جاء مبينا في غير هذه الرواية، ومشطناها بتخفيف الشين في استحباب مشط رأس الميت وظفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الظفر، طبعا هذا يعني بناء على الرأي وحديث واضح، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا، وهذا ما في دليل عليه. ودليلنا عليه الحديث، والظاهر إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها. قوله صلى الله عليه وسلم ابتأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بها أنواع الفضائل، يعني كل شيء فيه فضل يبدا فيه باليمين. والاحاديث في هذا المعنى كثيره في الصحيح مشهوره، وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال ابو حنيفه: لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في اول الغسل كما في وضوء الجنب. وفي حديث ام عطيه: هذا دليل لاصح الوضعين عندنا ان النساء احق بغسل الميته من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق ان زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها ولا مانع له من غسلها، وانه لم يفوض الامر الى النسوه. ومذهبنا ومذهب الجمهور ان له غسل زوجته، يعني الزوج ان يغسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وابو حنيفه: لا يجوز له غسلها. وهذا لا دليل عليه، يعني كلام الامام حنيفه في هذا لا دليل عليه. واجمعوا ان لها غسل زوجها، لمرأة ان تغسل زوجها. واستدل بعضهم بهذا الحديث على انه لا يجب الغسل على من غسل ميتا. يعني هل يجب على من غسل الميت ان يغتسل؟ يستدل بهذا انه يعني ما يغتسل، لان الرسول ما قال لهم بعد ذلك واغتسلنا بعد ان تغسلنا. يعني قال: وجه الدلاله انه موضع تعليم فلو وجب لعلمه. ومذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجب الغسل من غسل الميت، لكن يستحب. صحيح انه مستحب. وبه قال القطاني: لا اعلم احدا قال بوجوبه، واوجب احمد واسحاق الوضوء منه. يعني من غسل الميت فوجب عليه ان يتوضا. والجمهور على استحبابه، استحباب الوضوء كذلك. ولنا وجه شاذ انه واجب لنا الشافعي، يعني وليس بشيء. والحديث المروي فيه رواية فيه من رواية أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ. يعني هذا قال أنه ضعيف بالاتفاق، لكن الصحيح أنه ليس ضعيف بالاتفاق، فإن يعني قد حسن هذا الحديث ويحمل على يعني الاستحباب، حملوا على الاستحباب وليس الإيجاب. باب في كفن الميت. يقول المسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب واللفظ ليحيى، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن عرك قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعته ثمرته فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، وحدثنا من جاو بن الحارث التميمي، أخبرنا علي بن مسهر، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأخو بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ يحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض فحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شب على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبو بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وحدثني علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مسهر، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها؟ ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن فيها، فتصدق بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة وكيع، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في 3 أثواب كحولية. هذا الباب بوب له الإمام النووي بقول باب في كفن الميت. الكفن معروف وهو ما يلف به الميت من الثياب ويستر به. الحديث الأول حديث خباب بن أرد رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله. خباب بن أرد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول نحن قد هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ معه يعني في وقته، وإنما معه يعني أن النبي لما هاجر هؤلاء الصحابة منهم خباب إلى الله وإلى رسوله في سبيل الله، نبتغي وجه الله، يعني لا نريد بهذه الهجرة إلا وجه الله تبارك وتعالى، يعني ثوابه وجنته سبحانه وتعالى ورضوانه. قال فوجب أجرنا على الله. وجب الوجوب هو يعني الوقوع والثبوت، يعني ثبت أجرنا على الله تبارك وتعالى. طبعا أخذ يعني خباب هذا من قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله يعني وجب على الله تبارك وتعالى، وهذا الله تبارك وتعالى قد أوجبه نفسه. هذا الإجابة ليس يعني إجابة عقلي كما هو يعني قول المعتزلة في الإجابة العقلي يجبون على الله بعقودهم ما يرون أنه يعني حق فيجبونه على الله. لا، الله لا يجب عليه سبحانه وتعالى أمر إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فقد أوجب على نفسه نصر المؤمنين. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة بعباد المؤمنين. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها بمعنى أنه فرضها سبحانه وتعالى، فهي يعني الله تبارك وتعالى يعني قد أوجبها على نفسه والتزم بها سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى فقد وقع أجره على الله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق للعباد على الله، الله حقه على نفسه سبحانه وتعالى. فقول خباب هنا فوقع أجرنا على الله يعني ثبت على الله تبارك وتعالى بما أثبته الله على نفسه بأن من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله ويموت وهو على هذه النية وبهذا القصد فإن أجره أصبح حقا على الله سبحانه وتعالى. يقول منا من مضى لم يأكل من أجله شيء. يقول منا نحن الصحابة من مضى يعني مات أو قتل في سبيل الله قبل أن تفتح الفتوح وأن توسع الدنيا على المسلمين. يقول منا ناس ماتوا في حال يعني في ضيق وفقر أهل الإسلام في أول الإسلام. فيقول منا من مضى لم يأكل من أجله شيئا، بمعنى أنه لم يعني ينل من ثواب عمله الذي عمله هجرته إلى الله وجهاده شيء من الدنيا، ما توسعت عليهم الدنيا وإنما عاش في أضيق الحال حيث كان الصحابة يعيشون رضوان الله عليهم. ثم يصور واحد في هذا يقول منهم من الذين ماتوا على هذا النحو، يقول منهم الذين ماتوا دون أن يعني تتوسع لهم ويأخذ شيء من الدنيا من حسنة الدنيا. يقول مصعب بن عمير قال قتل يوم واحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، يعني لم يكن مما يملك من كل ما يملك ما عنده مقدار ولا ثوب يكفن فيه، ثوب ضافي يصلح أن يكفن فيه. والذي يموت وليس عنده كفن له هذا يعني حاله من أفقر الناس. قال منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له أي من ماله شيء يكفن فيه إلا نمرة. النمرة هي كساء يعني معترض يلف به، إما يوضع على الكتفين وإما يعني يلبس على أسفل الجسد. يقول نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، يعني إذا وطي رأسه فإن رجلاه تظهر، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فهي غير ضافية ولا تكفي لأن يعني يدرج فيها ويلف فيها بدنه كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، يعني ضعوا هذه النمرة مما يلي رأسه، يعني رأسه وما يلي هذا الرأس، واجعلوا على رجليه من الإذخر، يعني رجليه لا يتكفن وإنما يوضع عليه الإذخر، والإذخر يعني حشيش يموت في الأرض وله يعني رائحة طيبة. هذا منهم، يقول هذا من الذين ماتوا مهاجرين الله جاهدين في سبيل الله، لم تفتح الدنيا بعد ولم يأخذوا شيء من ثواب عملهم، فهذا أجره مدخر عند الله كله في الأمن. يقول ومنا نحن المهاجر الله عز وجل، من أينعت له ثمرته، أينعت الثمرة اليانعة، الثمرة اللي هي التي نضجت وأصبحت يعني في غاية النضرة والزكاة، فهو يهدبها، يهدبها يعني يقطفها، وهذه كناية عن الذين فتحت عليهم الدنيا ورزقهم الله تبارك وتعالى الرزق الحسن وأصبحوا في سعة من يعني وبحبوحة من الأمر، فهؤلاء يقول أخذوا من يعني ثواب عملهم الذي عملوا في الدنيا، كما قال تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة، فوعد الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء بالسعة يعني في الدنيا. فهذا واحد، ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع جوار الله. فكان خباب يفسر يعني هذه الآية يعني قسمين من الصحابة الذين هاجروا، فمنهم من مات قبل أن يعني تفتح عليهم الدنيا، ومنهم من عاش وأدرك يعني حالة اليسر فأينعت له ثمرة. وطبعا خباب إنما كان يقول هذا يرثى لحاله، وكان يتمنى أن يكون أولي، وقد زور يعني زاره من زاره وهو في في في في في مرض موته، قال يعني زالت عندنا النقود حتى لم نجد لها مصرفا إلا في هذا الماء والطين، كان يبني بيت له. فالشاهد أنه يعني أن خباب يبين حالة الصحابة. شاهد الحديث بالنسبة لكفن الميت، أن الميت يكفن هذا شهيد فكفن فيما كان عليه، وهذا أيضا حالة الصحابة قبل يعني أن تفتح عليهم الفتوح، وأن الجهة الرأس وما يليه أولى بالكفن إذا كان الكفن غير ضافي بالرجلين. وأنه يغطى يعني المكسوف من الميت ولو ب يعني ولو بالحشيش من الإذخر ونحوه. أما حديث أم المنعش رضي الله تعالى عنها فقالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ثلاثة أثواب عن طبقة، ثوب يضع ثوب ثم فوق ثوب ثم فوق ثوب فوق بعض، ثم يوضع الجسد فيها ثم يدرج بعدين يعني إدراج في هذه الأثواب الثلاثة. قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب، والبيض وهذا يدل على استحباب البياض كما جاء في الحديث، يعني خير ثيابكم بياض، وأنه قال وكفنوا في موتى. والسحولية نسبة إلى بلد اليمن اسمها سحول، كانت مشتهرة في صناعة هذه الثياب من كرسف، هذا بيان، والكرسف والقطن هو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم يكفن النبي لا بقميص يلبس قميص ولا كذلك عمامة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وإنما جسده كله الرأس والجسد كله في هذه يعني أدرج في هذه الثلاث أسوار. تقول أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، يقول ظن بعض الناس أن النبي قد كفن في حلة، والحلة هي الثوب اللي هو من قطعتين إزار ورداء، كل ما هو من إزار ورداء تسمي العرب حلة لأنه يعني يحلي اللابس. فقد تقول الحلة الرسول ما كفن في حلة، وإنما شبه على الناس فيها ظنوا هذا، وذلك أنها اشتريت له، اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن ألبسها يعني رؤيا أن يعني تنزع عنه ويكفن في هذه الثلاث أثواب، اشتريت له ليكفن فيها، اشتراها عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ فقال عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، قال بأخذها لأنها مثل جسد النبي، أراد أن يتبرك فيها، وقال إذا مت أنا كفنت في هذه الحلة التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال عبد الله بعد مسلح لما هذه قال لو رضيها الله عز وجل نبيه لكفنه فيها، فباعه وتصدق بثمنها. يعني رأى أن هذه قد صرفت عن النبي الحلة، فقال شيء ربنا صرف عن النبي، شلون أنا يعني ألبسه، فلذلك باعها وتصدق بثمنها ولم يحبسها لنفسه. الرواية الثانية من رواية حديث عائشة قال أدرج رسول الله في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، هذه الحلة اشتراها له، ثم نزعت عنه، رؤيا يعني أن تنزع عنه ولا يكفر في حلة، وإنما يكفر في ثلاث أثواب كما أوصى به صلى الله عليه وسلم. وكفن في ثلاثة أثواب سحور يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، رفعها لنفسه يعني. ثم قال يا عبد الله لم يكفن فيها رسول الله وأكفن فيها. يعني هذا السؤال يراد به يعني الإنكار، ينكر على نفسه يعني، ينكر على نفسه أن يفعل شيء ما رضيه الله تبارك وتعالى قضاء وقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها. الرواية الثالثة رواية أبي سلمة أنه يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. إذن السنة هي أن يدرج الميت إدراجا في هذه الأثواب ولا تخاط، يعني لا تكون مخيطة ومفصلة على الجسد، لا يكون كفن مفصل على الجسد، مثلا يلبس إزار مثلا مفصل عليها أو سروال أو قميص، وإنما يدرج إدراجا الجسد يدرج إدراجا في هذه الثلاث أثواب دون أن تخيط، ثم تربط فقط حتى يعني تضم على الجسد ويغطى الرأس إلا في حالة يعني الحاج فقط، إذا مات وهو محرم، المحرم سواء كان بحج أو عمرة فإنه لا يغطى رأسه، وإنما يدرج في أثوابه التي أحرم فيها ولا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سيأتي شرح الإمام النووي يقول قوله فوجب أجر على الله معناه وجوب إنجاز وعدل بالشرع لا وجوب بالعقل كما تزعم المعتزلة. إنجاز وعد أن الله ينجز وعده بالشرع يعني بما قال الله تبارك وتعالى وليس بما يلزمه العباد، ويقول يجب على الله كذا ويجب على الله كذا كما هو أقوال المعتزلة فتقول يجب على الله أن يفعل كذا للعباد ويجب على الله أن يفعل كذا، يوجبون على الله من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى لا آمر له ولا موجب له سبحانه وتعالى من خلقه، بل هو الذي إذا أوجب على نفسه سبحانه وتعالى فهذا أمره سبحانه وتعالى. وهو يقول نوي نحو ما في الحديث حق العباد على الله، حق العباد الحق هو الشيء الواجب على الغير، فالله تبارك وتعالى حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. قوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، هو كساء هو النمرة، فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، أول شيء يقدم من تركة الميت بعد أن يموت أول شيء الكفن وتجهيز للدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته اللي هو مصاب، ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، ولا يبعد يبعد من حال ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين. يعني على كل حال ما ذكر هذا، ولكن هذا أمر مجمع عليه أنه أول ما يجب في تركة الميت هو تكفينه قبل أداء الدين، يعني ما يؤدى الدين وهو لسه ما عليه كفن مع ذلك لا، وإنما ينفق عليه من ماله حتى يكفن، ثم بعد ذلك إذا كان عليه دين يأتي في المرحلة التالية. استثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون، والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإحداث ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ضعوها من مال رأسه واجعله على رجليه من الإذخر وبكسر الهمزة والخاء وحشيش معروف طيب الرأس، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن وعن ستر جميع البدن ولم يجد غيره جعل مما يلي الرأس والكفن، وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس. فإذا ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. هذه في حالة الضرورة، يعني حالة الضرورة مثلا لم يوجد يعني شيء يلي الرأس ويستر العورة، إذا ما هو الواجب؟ الواجب ستر العورة قبل الرأس. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكن متمكنا من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب كذبه نفقته، فإن كان واجب عليه فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك، فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله تعالى. على كل حال هذا كله في بيان يعني ما الواجب، هل يجب يعني ستر جميع البدن أم لا. قوله منا من أينعت له ثمرته أي أدركت ونضجت، أو أدركت ونضجت، أدركت عن السواء يعني السواء. قوله فهو يهذبها بفتح أوله وبضم الدال وكسرها أي يجتنيها، يقال ينع الثمر أي نع ينع وينوع فهو يانع، وهدبها يهذبها أو هدبها يهذبها إلى جناه، وهذه استعارة لما فتح الله عليه من الدنيا. قولها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، السحولية بفتح السين وضمها سحولية، والفتح أشهر هو رواية الأكثرين، قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها، وقال الأزهري السحولية الفتح السحولية منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض، وقيل إن القرية أيضا بالضم، وحكاه ابن الأثير في النهاية. في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله في الأمر الثاني، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته مثل الأولاد أو الآباء، فإن لم يكن أي له يعني من يجب عليه نفقته من الأصول والفروع ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين وزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يرى. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، يقول هو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، لكن الثوب الواحد يعني مهما كان فهو يظهر يعني الجسم. والمستحب في المرأة خمسة أثواب، وذلك يعني إمعانا في الستر لبدنها، فأقله بالنسبة للمرأة خمسة أثواب. ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة، لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة، وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. قولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح في ثياب البيض وكفنوا فيها موتى، ويكره يعني الكفن المصبغات ونحوها من ثياب يعني ثوب مصبوغ أو مزين مزركش أو منقوش يكره هذا في الكفن. وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، حرام تكفين الرجل فيه، وهو لا شك أن هذا يعني هو الحق، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، يكره كذلك لأنه للمهلة يعني. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكن أن يعني كفن النبي في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقضيه ظاهر الحديث. قال ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة، وهذا لا دليل على كلام مالك وأبو حنيفة فيها. وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وهذا بعيد، وإنما هما زائدان عليهم، هذا بعيد بعيد جدا، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص ولا عمامة. وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه، يعني أنه لما كان النبي توفي في قميص فهذا يعني نزع النبي لما يعني عندما كفن صلوات الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان اللي هو يعني يغسل فيه ما يبقى، وإنما بعد أن يغسل في ثوب أو في قماش يستر لا بد من هذا الذي يغسل في يده ويجفف الجسد ثم ينقل إلى يعني الأثواب يعني هذه النقية الجافة. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، فهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زيد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف برواية الثقات. قوله من كرسف والقطن، وفي دليل على استحباب كفن القطن. قولها أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها هو بضم الشين وكسر الباء المشددة، ومعناه اشتبه عليه، قال أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء. الباب الرابع عشر باب تسجية الميت. وحدثنا زهير بن حرب وحسن الخلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء. التسجية هي التغطية، سجى بمعنى غطى، الليل إذا سجى يعني غطى الأشياء. وسجي رسول الله حديث أن من عائشة النبي سجي حين مات بثوب حبر، سجي يعني غطي، غطي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بعد أن مات بثوب حبرة، هذا نوع من البرود الثقيلة، كذلك كانت تصنع فيها برد يماني يسمى ثوب الحبرة أو الحبرة ويغطى به. فتغطية الميت بهذا الثوب لما يموت هذا حفظ لبدنه وكذلك ستر له. يقول في هذا الإمام النووي قولها سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة معناه غطي جميع بدنه. والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ضرب من برود اليمن، وفي استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه انه بعد ما يموت يغطى، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الاعين. وقال اصحابنا يلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرف الاخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، يعني هذا نوع من يعني التسجية، تكون بيوضع شيء تحت رأسه وشيء تحت رجليه حتى يعني يكون الغطاء يعني ثابت. قالوا تكون التسجية بعد نزع الثياب الذي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. طيب نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ونعم الله عليه وسلم.